بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الكبرى: فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان. اعلم أن المصالح ضربان: أحدهما ما يثاب على فعله لعظم المصلحة في فعله، ويعاقب على تركه لعظم المفسدة في تركه. دي المصالح الإيه؟ الواجبة. المصالح الواجبة، يبقى المصالح الواجبة يثاب على فعلها امتثالا ويعاقب على تركها قصدا. طب لماذا يثاب على فعلها امتثالا ويعاقب على تركها قصدا؟ لعظم المسألة فين؟ في الترك. يبقى هذه هي الإجابة. وهو ضربان. يعني ايه ضربان؟ يعني المصالح الواجبة نوعان، المصالح الواجبة نوعان. تفضل. وهو ضربان: احدهما فرض على الكفاية كتعلم احكام الشريعة الزائدة على ما يتعين تعلمه على المكلفين الى نيل رتبة الفتية، وكجهاد الطلب وجهاد الدفع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإطعام المضطرين وكسوة العارين وإغاثة المستغيثين والفتاوى والأحكام بين ذوي الاختصام والإمامة العظمى والشهادات وتجهيز الأموات وإعانة الأئمة والحكام وحفظ القرآن. يبقى هذه أمثلة على إخواني على فروض الكفايات. جهاد الدفع قد يتعين، وهذا هو الغالب، وقد لا يتعين. يعني إن قام بالدفع من تقوم به الدفع لا يتعين جهاد الدفع على الجميع. هنفترض مثال إن بلد من البلدان كمصر مثلا جاءت إسرائيل فحاولت دخولها، الآن أنت بتعمل إيه؟ بتدفعهم، بتدفعهم بجيشك ولا كل الناس بتخرج؟ بالجيش. طب إن عجز الجيش بيخرج الشباب بعد ذلك فين؟ فيما يسمى بالحرس كذا، بيتدربوا ويخرجوا. طيب ما حدث هذا؟ بيخرج الرجال والنساء والأطفال، الكل بيخرج إيه؟ يدفع. فمن جهاد الدفع ما يكون فرضا على الأعيان، ومنه ما يكون فرضا على الكفاية. طب بس خليك والثاني فرض على الأعيان كتعلم ما يتعين تعلمه من أحكام الشريعة وقراءة الفاتحة وأركان الصلوات وغير ذلك من عبادات الأعيان، وكذلك الحج والعمرة والصلوات والزكوات والصيام. واعلم أن المقصود هذا يا إخواني أيضا أمثلة على الإيه؟ على فروض الأعيان. فروض الأعيان ما تعين عليك أن تفعله، ما تعين عليك أن تفعل، ما تعين عليك أن تفعله وجب عليك أن تتعلمه. وجوب التعلم هنا لغيره ولا لنفسه؟ لغيره، وهو وجوب أيضا متعين. خلاص كده يا إخواني؟ بل من شرط العمل العلم الإيه؟ العلم التام. من شرط العمل العلم التام، مقصود العلم التام يعني الذي يصحح العبادة. ماشي؟ واعلم أن المقصود بفرض الكفاية تحصيل المصالح ودرء المفاسد دون ابتلاء الأعيان بتكليفه، والمقصود بتكليف الأعيان حصول المصلحة لكل واحد من المكلفين على حدته لتظهر طاعته أو معصيته، فلذلك لا يسقط فرض العين إلا بفعل المكلف به، ويسقط فرض الكفاية بفعل القائمين به دون من كلف به في ابتداء الأمر. أما سقوطه عن فاعليه فلأنهم قاموا بتحصيل مصلحته، وأما سقوطه عن الباقين فلتعذر التكليف به. يعني فروض الكفاية يا أخواني الله تعالى يأمر بها بصرف النظر عن الفاعل، فروض الأعيان يأمر بها ويعين كل ويعين كل فاعل إيه؟ بنفسه. واضح كده؟ اتفضل. والتكليف تارة يسقط بالامتثال، وتارة يسقط بتعذر الامتثال، فإذا خاض في فرض الكفاية من يستقل به ثم لحق بهم آخرون قبل تحصيل مصلحته كان ما فعلوه فرضا، وإن حصلت الكفاية بغيرهم لأن مصلحته لم تحصل بعد. طيب، هنا عندنا مسألة أخرى ذكرها المصنف عارضا، قال: والتكليف طارة يسقط بالامتثال، يعني إذا تعلمت فامتثلت الأمر يسقط التكليف، وطارة يسقط بتعذر الامتثال. أنت الآن لم تمتثل للأمر لكنه متعذر عليك أن تمتثل، فهذا يسقط عنك به التكليف. فضل يا إخواني الشرطين شرط التكليف المتفق عليهم، وإحنا عندنا شروط أخرى متفق عليها: العلم والقدرة. العلم والقدرة، فلا تكليف بغير علم ولا تكليف بغير قدرة. إن لم يكن هناك علم فلا تكليف، وإن كان العلم موجوداً وليست لديك قدرة على الفعل فأنت فعلك الآن متعذر امتثالاً فلا تكليف. يبقى لا تكليف إلا إيه؟ باجتماع الشرطين. ماشي كده يا إخواني؟ طبعاً هناك شروط أخرى للتكليف، هي على التفصيل 7 شروط عند أهل العلم. يعني المطلوب الامتثال يا شيخنا الآن الفعل، قدر الفعل بس ولا الفعل والعلم؟ العلم والفعل، العلم حاجة والقدرة حاجة تانية. امتثال الأمر، امتثال الأمر يعني فعلك له عن علم؟ طبعا لازم يكون عن علم، لا تكليف إلا بعلم. خلاص كده، امتثال الأمر لا يكون إلا عن عن علم، وامتثال الأمر فعلك بالفعل إخلاصا لله. يعني لو فعلت الفعل عن غير امتثال فأنت غير مثاب عليه. ورحت ولا لا؟ ويسقط عنك التكليف إذا فعلت الفعل عن غير امتثال فأنت غير مثاب عليه. شرط الثواب الامتثال، الإخلاص. لذلك جعلنا هذا قيدا في التعريف، امتثالا وقصدا. امتثالا وقصدا. ولذلك أمثلة: أحدها أن يخرج إلى العدو من يستقل بدفعه. احنا عندنا يا إخواني قد يدخل في فرض الكفايات وناس تتعين عليهم الكفاية، يدخل فرض الكفاية لأنه لا يوجد إيه؟ غيره، وقد يوجد غيرهم فيدخل فيه في فرض الإيه؟ الكفاية فيحمل على الأمة، لكن قد يخرج من فرض الكفاية بعد أن دخل فيه، إلا في مواضع، 4 مواضع معروفة عند أهل العلم. خلاص كده؟ يتعين فيها إيه؟ فرض الكفاية بالدخول فيه. يعني أنت الآن تدخل في فرض الكفاية اللي هو إيه؟ التعلم حتى ترفع الجهل، 1 عن النفس، 2 عن الأمة. هنفترض الآن إن بعض من دخل في هذا الفرض، فرض الكفاية، قال: لا أنا خرجت منه. نقول آثم؟ لا، ليس آثم. خلاص كده يا إخواني، هو ليس آثما وإن دخل في فرض الكفاية، لكن متى يتعين عليه فرض الكفاية؟ إن لم يوجد غيره، أو إن لم يحدث الامتثال بغيره، ما عندناش حد إيه في ذكائه أو كذا، أو غيره لا يستطيع هذا التحصيل، يبقى تعين عليه فرض الكفاية. قد يدخل في فرض الكفاية وغيره قد يدخل فيه لكنه لم يدخل، فجاء فدخل معه في فرض الكفاية، نقول فعله الآن هو دخوله فرض الكفاية فرض ولا مستحب؟ فرض. هو دخل في الفرض فأصبح فرض، هو مستحب له أن يدخل فيه. بعد دخوله دخل في فرض الكفاية ولا ما دخلش فيه؟ يعني أصبح مستحب الكفاية؟ لا، ده في فرض الكفاية أيضا. وإن حصلت الكفاية بغيره، مانيش فاهم. عندنا 5 يكفوا العشر من رمضان مثلا في تعليم العلم، يبقى يتعين على 5 من أهل العاشر إنهم إيه؟ يتعلموا العلم حتى يعلموه الناس. دخل في هذا الفرض 20، على الكل دخلوا في فرض الكفاية ولا في 5 منهم دخل في فرض الكفاية والباقي في مستحب الكفاية؟ الكل. ماشي، اتفضل. وإن حصل حصلت الكفاية بالخمس، بخمس منهم، اتفضل. ولذلك أمثلة: أحدها أن يخرج إلى العدو من يستقل بدفعهم ثم يلحق بهم آخرون قبل انقضاء القتال فيكتب لهم أجر الفرض وإن تفاوتت رتبهم في الثواب بقلة العمل وكثرته. يعني الآن كان يكفي لرد العدو 1000، خرج 1000 عشان يردوا العدو، هيردوه، هم قادرون على رده، خلاص. بعد ما خرجوا لردهم وتواجهوا مع العدو بدأ القتال، لحقهم 2000 أو 2000. الآن 2000 دول اللي راحوا، خلاص احنا قلنا الكفاية كفت بإيه؟ بهذه 1000. نقول لا، أأنتم خروجكم الآن أصبح في مستحب الكفاية وليس فرض كفاية؟ لا، خرجوا في فرض الكفاية، والفرق بينهم في الأجر، لأن أجر الفرض أعظم بكثير منين؟ من أجر المستحب. فضل. المثال الثاني أن يقوم بغسل الميت، أن يقوم بغسل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه أو حمله أو دفنه من تحصل به الكفاية، ثم يلحق من شاركهم في ذلك فيكون له أجر فرض الكفاية على قدر عمله. هنضرب مثال بهذا المثال الواضح. الآن جاء رجل إلى المسجد ليصلي عليه صلاة الجنازة، لو صلى عليه 3 قامت الكفاية؟ طيب صلى عليه 1000 قامت الكفاية؟ طيب اجتمعت المدينة فصلت عليه، كلهم دخل في فرض الكفاية ولا بعضهم فرض الكفاية وبعضهم في المستحبيات؟ الكل في فرض الكفاية، يعني الكل ينال أجر الفرض ولا بعضهم ينال أجر الفرض وبعضهم أجر المستحب؟ الكل أجر الفرض، وإن حدثت الكفاية بثلاثة منهم. المثال الثالث أن يشتغل بعلم الشرع من تحصل به الكفاية الواجبة، ثم يلحق بهم من يشتغل به فيكون مفترضا لأن المصلحة لم تكمل بعد. فإن قيل لو صلى على الجنازة ثانيا من لم يصلي عليها أولا بعد إسقاط فرضها في الحكم لكانت الصلاة الثانية فرضا عند أصحاب الشافعي، فكيف يحكم بأنها فرض مع سقوط الفرض بصلاة السابقين؟ وليس هذا كاللاحقين في الصلاة، فإن مصلحة الفرض لا تحصل إلا بالتحليل من الصلاة. فالجواب إن جميع مصالح فروض الكفاية إذا أتي بها فقد دخلت في الوجود قطعا، ومصلحة فرض الصلاة على الميت لا يقطع بدخولها في الوجود قطعا، لأن مقصودها الأعظم إجابة الدعاء، لأن مقصودها الأعظم إجابة الدعاء، وهو غيب لا اطلاع لنا عليه. فمن الجائز ألا يقبل دعاء من تقدم بالصلاة، فتكون الصلاة الثانية محصلة للمصلحة التي هي إجابة الدعاء، إذ لا يلزم هاهنا من ظهور حصول المصلحة إذ صلى عليه الأبرار أن تتحقق في الباطن، بخلاف مصالح فروض الكفاية فإنها تتحقق ظاهرا وباطنا. ولذلك يكرر الدعاء على المطلوب الواحد كدعاء الفاتحة والقنوت وبين السجدتين، ولذلك يكرر التسليم والترحم على الأموات ولو علمت الإجابة لكان الدعاء عبثا، وكذلك تكرير التسليم عند اللقاء والافتراق مع كونه دعاء بكل سلامة، ولذلك كرر الرسول صلى الله عليه وسلم الاستغفار في اليوم الواحد 70 مرة أو 100 مرة، ولم يكن ذلك لكثرة ما يستغفر منه بل للإلحاح في الاستغفار على تقصير واحد أو تقصيرين، والله يحب الملحين في الدعاء. واضح كلامه يا اخوانا ولا لا؟ هو الان اورد مساله بيقول الان اللاحق بهم في القتال، القتال لسه ما زال لاحقهم بفرض الكفايه، لو قلنا صلاه الجماعه فرض على الكفايه فلاحقهم بعضهم وهم في الصلاه لقلنا انه لاحقهم بفرض الكفايه، خلاص كده. بعكس لو انتهت الصلاه وقلنا هي فرض كفايه فصلى الجماعه الثانيه، لا نقول هي فرض كفايه، خلاص الفرض سقط. طيب الان صلاة الجنازة صليت، ماشي، ثم جاء من لم يصلها فصلى عليها مرة ثانية، نقول الآن داخل في فرض كفاية؟ ما فرض الكفاية سقط بمين؟ بمن صلى أولا. فإن كنا سقط بمن صلى أولا فكيف نقول هو داخل في فرض الكفاية بمعنى أن له أجر فرض الكفاية؟ المصنف بيجيب عليك بهذا، إن الصلاة دعاء والدعاء أنت لا تدري أستجيب أم لا، وإن استجيب فإن الله تعالى يحب الملحين فين؟ في الدعاء، وبيعطيك أمثلة على مثل هذا. فضل. فإن قيل كيف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستغفار مع وعده بغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قلنا وعد بغفران مبني على استغفاره، كما وعد المؤمنون بنعيم الجنان المبني على الطاعات والإيمان. فإن قيل هل لا وجب تكرير صلاة الجنازة إلى أن يغلب على الظن حصول الإجابة؟ قلنا لا تكرر لما في التكرير من المشقة، ولا ضابط لغلبة الظن في ذلك. فإن قيل إذا بعد سقوط الفرض بصلاة الفجرة الذين تبعد إجابة دعائهم، فهل وجب أن يكون المصلون بررة يغلب على الظن قبول دعائهم؟ فالجواب إن البررة لا يتيسرون في أوقات حضور الجنائز، ورب فاجر مقبول الدعاء لشدة تضرعه وقيامه بآداب الدعاء، ورب بر مردود الدعاء لتقصير في القيام بآدابه. الضرب الثاني من المصالح، وما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. يبقى هذا النوع الثاني من أنواع الإيه يا أخواني؟ المصالح. المصالح الإيه؟ المستحب. ما يثاب على فعله ينبغي أن يكون امتثالا، ولا يعاقب على تركه ينبغي أن يكون إيه؟ قصدا. تفضل مرحبا. مطلقا، ما نقولش قصدا، نقول مطلقا سواء عن قصد أو غير قصد. تفضل. لا، هو اولا بيجيب بهذا عن قول الشافعيه ان الجماعه الثانيه ايضا فرض كفايه، واضح كده؟ يبقى هذا ليس نصا في الشرع، لكن الان الجماعه الثانيه دي التي كانت على الجنازه هل هي فرض في للكفايه؟ احنا قلنا الجماعه الثانيه في المسجد لو قلنا بان صلاه الجماعه فرض على الكفايه وليس فرض على العين لا نقول هي فرض كفايه، لان فرض الكفايه باظهار شعيره الاسلام قد ظهر بايه؟ بالجماعة الأولى. طب في صلاة الجنازة الشافعية يقولون المجموعة الثانية التي تصلي على الميت ولم تصلي عليه أولا إنما صلت أيضا بفرض الكفاية، يعني لها أجر فين؟ في فرض الكفاية. هو الآن يريد أن يجيب فليقول إن الدعاء إن الصلاة عبارة عن دعاء، والدعاء قد يكون قبل أو لم يقبل، خلاص؟ ولذلك فرض الكفاية هيرد عليه السؤال اللي وجبه أخيرا. طب ما احنا نكرر حتى نظن أن الدعاء قد قبل، أكون هذا فيه مشقة وهذا الظن لا ينضبط، خلاص كده؟ وأجاب إجابة أخرى بأن الإلحاح في الدعاء يحبه الله سبحانه وتعالى، فهذا على افتراض سؤال قاله الإيه؟ الشافعي، على أنه يا أخواني أهل العلم يقولون الكلام في الثواب والعقاب من فضول الكلام في الفقه. في الفقه مش عمده، الفقيه يتكلم في الصحة والفساد بس، كذا صحيح كذا فاسد، ولا يتكلم في القبول والرد أو في القبول، في القبول بس فقط. يعني إيه في القبول؟ يعني ليس من لازم أن يكون العمل صحيح أن يكون مثابا عليه مقبول، ولا يتكلم في درجات الثواب، لكن كلام أهل العلم هنا إيه؟ فضول. فضول لا، هو هنا كلام فضول أيضا، هو بيتكلم صلاتك الثانية دي هتحتسب لك فرض ولا تحتسب لك سنة؟ فإن كانت فرض فأجرها أعظم بكثير جدا من إيه؟ من السنة. أضرب مثالا في العشر الأوائل من ذي الحجة، أخت اتصلت وقالت يعني أصوم الفرض الذي فاتني في رمضان قضاء ولا أصوم صوما مستحبا؟ الإجابة يا أخوان ليه؟ أولا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خصها بالصيام، والوارد عن أم سلمة حديث يتأول سهل جدا تأوله اللي هو صام التاسع يعني التاسع، خلاص؟ لكن الصيام من العمل الصالح، خلاص؟ الصيام منين؟ من العمل الصالح. أفضل العمل الصالح الفرض ولا المستحب؟ عشان كده أنت بتقول إيه؟ بادري بالفرض، فإنه أعظم إيه؟ العمل الصالح. الجمع لا يعرف عن أحد من السلف ولا يجمع بين النية الفرض والمستحب، مش هيتجمع بالاثنين دول، لان هذه معينه وهذه معينه، واضح؟ لكن يقال لو صامت في هذه الايام، لو كان الصيام فيها متعين، لو صامت في هذه الايام اجزاء عن الصيام في غيره. يعني مثلا انا جئت فذبحت عقيقه في عيد الاضحى، هي مجزئه عن الاضحيه، ولا يقال ياخذ ثواب العقيقه والايه والاضحيه. دخلت فصليت سنه الظهر القبليه، هي مسقطه لتحيات المسجد، ولا يقال اخذ الاجرين. هذا عند بعض اهل العلم، وبعض اهل العلم يقول يجمع بين النيات لانها ليست راتبه تحيه المسجد، مع ان حديث النبي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مع ينش صلاه، سواء كانت فرضا سواء كانت سنه راتبه. طيب ما كانت هذه ولا هذه يبقى يصلي ركعتين. وضحت ولا لا؟ نرجع بقى. مجزئة عن الأضحية، يعني لا يلزمك أضحية، لا يلزمك أضحية، لكن ليك الثوبين. يعني أنت ذبحت العقيقة في العيد، إيه المقصود بالأضحية في العيد؟ التعبد والتوسعة. فجئت فذبحت العقيقة بعد صلاة العيد، عقيقة، مجزئة عن الأضحية ولا لا؟ قامت مقامه. العقيق. العقيق. حتى لو الوقت لا لا يتعمد. لا يتعمد. لكن هو ما ذبح وقرب العيد فقال أذبحها في هذا الوقت. هذا ليس تعبدا. تعيين وقت العقيقة في العيد ليس تعبدا. وإن قصر به التعبد بهذا كانت بدعة. الضرب الثاني من المصالح وهو ما وما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهو ضربان. أحدهما سنة على الكفاية كالأذان والإقامة وتسليم بعض الجماعة على من مروا به من أهل الإسلام، وتشميت العاطس وما يفعل بالأموات مما ندب إليه. طبعا هنا ملاحظ قوله إيه؟ الأذان وهو سنة على الكفاية. الأذان وهو سنة على الكفاية. الذي في النفس والذي أعتقد أنه ملاصق للصواب أن الأذان فرض على الكفاية وليس سنة على الكفاية، وهذا الذي يرتبط بالمقاصد العامة للإسلام. عندنا يا إخواني مقاصد الإسلام قسمها أهل العلم ضروريات وحاجيات، هي مكملة للضروريات. فمن الضروريات التي في حفظ الدين الصلاة، من الضروريات التي هي في حفظ الدين الصلاة. هذه الصلاة لها مكمل وهو الإعلام بدخول الوقت. الإعلام بدخول الوقت ليس إعلاما فقط بدخول الوقت، لكنه صار شعارا ظاهرا من شعائر الإسلام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالإغارة إذا لم يسمع أذان الفجر، فصار إيه؟ شعار من الشعائر الظاهرة، فهو مكمل للضروري. الحاجة هنا، الأذان هنا أصبح إيه؟ حكم حاجة. احنا في رأسنا هذه المقاصد ولا؟ المقاصد بتنقسم إلى ضروريات، حاجيات، تحسينيات. الحاجيات مكملات للضروريات. الآن الأذان شعار ظاهر على الصلاة، فهو مكمل لهذه الإيه؟ الضرورة. لا يقال في مكمل الضرورة بهذه الطريقة هو شعار ظاهر هو سنة على الكفاية، بل يقال إيه؟ فرض على الكفاية. وكذلك الإقامة. تفضل. لا ارفع الصوت. الاستدلال بالمقاصد بهذا الأمر يعني ما يكونش لا. حاضر. يا إخواني الفقيه لا يشرف فقهه حتى يعلم الكليات كما يعلم الجزئيات. الفقه عبارة عن جزئيات وكليات. المدون في كتب الفقه هو الفقه الجزئي، يعني أحكام الصلاة، احكام الزكاه، احكام الحج، ايه جزئيات. ثم جاءوا فارادوا ان يجمعوا الجزئيات في كليات تريد ان تجمعها، فقالوا فقاموا بتدوين الفقه في قواعد كلية سميت بعد ذلك بالقواعد الفقهية. القواعد الفقهية عبارة عن تدوين كلي للفقه، هي تدوين للفقه لكنه تدوين إيه؟ كلي. ولذلك هي لاحقة ولا سابقة؟ لا، ده لاحقة، يعني بعد تأمل الجزئيات الكثيرة خرجوا بإيه؟ بقواعد أو ضوابط. القواعد إما تشمل أبواب الفقه كلها كالقواعد الكبرى، أو تشمل معظمها كالأقل منها، استكمال 45 قاعدة أغلبية، وإما تشمل أبواب بعينها وهي الضوابط الفقهية. ده تدوين إيه يا أخواني؟ كلي للفقه. من التصور الكلي أيضاً لكامل الشريعة ما نظر فيه أهل العلم وعدوه مقاصد لسائر الأحكام، ده تصور إيه؟ كلي. لا يكون هذا التصور الكلي إلا بعد التصور الجزئي. فلما نظروا في الشرائع وليس في الشريعة فقط وجدوا أن هذه الشرائع كلها إنما جاءت لحفظ خمسة من المقاصد العظيمة، قواعد كبرى، قواعد كبرى ترجع إليها جميع جزئيات الشريعة، بترجع إليها جميع جزئيات الشريعة. فوجدوا أن هذه الشرائع بأحكامها إنما جاءت لحفظ الدين أو لحفظ النفس أو لحفظ العقل أو لحفظ النسل والعرض، على اعتبار أنهم مقصد واحد أو على اعتبار أنهم مقصدين، يبقى هنقول المقاصد الستة، أو لحفظ المال. فهذه خمسة من المقاصد جاءت جميع الشرائع لإيه؟ لحفظه. لما نظروا في الأحكام الجزئية وجدوا أن منها ما هو كالركن في حفظ هذه الأشياء، فقالوا فيها ضروريات، سموها إيه؟ ضروريات، لأنها كالركن في حفظ هذه المقاصد. وما يكون مكملاً لهذه الضروريات، لاحق بيها لكن مكمل حاجي، إن رفع حدثت المشقة لكن لم ينهدم المقصد. الضروريات أركان، إن زالت الضروريات انهدم المقصد. وضحت؟ الحاجيات مكملات للضروريات، إن زالت لم ينهدم المقصد لكن تخلخل. يعني لو حبينا ان احنا نقولها بالاحكام التكليفيه، من يقسم الاحكام التكليفيه لفرض وواجب، فالضروريات هي الفرائض والحاجيات هي الايه؟ الواجبات. وضحت ولا؟ جميل. ثم نظروا بعد ذلك فوجدوا ان من الاحكام الجزئيه التي جاءت في الشرائع ما يكون تحسينيا، بيجي مكمل لكن للحاجي مش للضروري. وعلى هذا قسموا الايه؟ هذه المقاصد. قالوا هذه المقاصد الخمسه بتنقسم: ضروريات، حاجيات، تحسينيات. ثم نظروا ايضا نظره اخرى فقالوا هذه الضروريات اما تكون بالامر واما تكون بالنهي. واضح؟ يعني بيحفظوا بالامر به وبيحفظوا بالنهي عن ضده. يعني يأمرك بالزواج وينهك عن الزنا، أمر ونهي. واضح؟ فأمر ونهي اثنين ضرب خمسة يكونوا كام؟ عشر. وأكثر من هذا هتيجي في التحسينيات، عشر. عشر في الضروريات مش كده؟ وعشر في الحاجيات وعشر في التحسينيات، يعني هيكون جميع المقاصد كام؟ 30. التصور الكلي ده، التصور الكلي ده للشريعة، ده لازم للفقيه، لازم للفقيه ليقول في الفتاوى قبل الأحكام. ويلزمه بشدة يتأكد عليه إذا جاء باب التزاحم. باب التزاحم ده يا إخواني هو أعظم المراتب. تعرف مراتب المعروف ومراتب المنكر. كل الناس أو أغلب الفقهاء يشتركون في معرفة المعروف ويشتركون في معرفة المنكر ويتفاوتون في معرفة مراتب المعروف ومراتب المنكر. ولذلك ستجد تفاوت الأفهام هنا في الفتاوى. فين؟ في أي باب؟ التزاحم. باب التزاحم أيضا ستجد من الناس من يعرفه سليقة، عارف كده بدون ما يحتاج، كل الناس تشترك في هذا. زي دخل للمسجد يريد أن يصلي السنة القبلية فوجدهم يصلون الجماعة، بيقف يصلي السنة القبلية ولا يدخل الجماعة؟ طب لو كان طفل عنده 7 سنوات بيعمل إيه؟ بيصلي في الجماعة ولا بيقف يصلي السنة القبلية؟ بيصلي في الجماعة، نادر من يفعل أن يصلي السنة القبلية، صحيح؟ طيب من أين عرف؟ دي مغروسة في الفطر. مغروس في الفطر يا إخواني إنك لما يتعارض معك معروف ومعروف أعلى منه إنك بتحصل إيه؟ الأعلى، وإن فوتت الأدنى. يعني الآن لو جيت كده لابنك وقلت له أنا معايا 10 جنيه ومعايا جنيه، لو خدت الجنيه ما أنتش واخد العشرة. أنا لو أقدر أجمع بين الاتنين هاخد الجنيه والعشرة، لكن أنا عملت دلوقتي عملت له باب تزاحم. هتجد الولد الصغير يقول لك طب اديني الجنيه انا مش عايز العشره، ولا يعمل ايه؟ هياخد العشره. طب لو قلت بقى لو ما جيتش دلوقتي انا هضربك، ولو جيت انا هوبخك، هيعمل ايه؟ الحظ ده باب تزاحم اهو، لكن مغروس فين؟ في الفطر مع طفل. في من ابواب التزاحم بقى في مراتب المعروف وفي مراتب المنكر ما لا يعرف إلا بدقة النظر، هذا الذي يتفاوت فيه أهل العلم وتختلف الفتاوى. هتجد هذا الباب في القريب اللي بيشترك فيه كل الناس، واللي بيشترك فيه بعض الناس، والذي لا يعرفه إلا خاصة الناس، وهذا من أعظم الأبواب. لا ينضبط هذا الباب إلا بمعرفة المراتب ثم المقاصد. لو تعرض معك حاجة ضروري في النظر نقول ضروري، لكن ده انت مش عارف المراتب، مش عارف ان الحاجي مكمل لهذا الضروري، انت مش عارف هتعمل ايه. وضحت؟ فلا يقال لا، لا يحكم بكذا، احنا بنجعله شريك في الحكم، بنجعله فين يا اخواني؟ شريك في الحكم. وهذا مما يسدد النظر لمين بقى؟ للفقيه. يسدد النظر للفقيه. لما ظهرت نظرية المقاصد بدأ الليبراليين والحدثيين والعلمانيين يقول هي فيها متنفس ليه؟ لكن هم بيطبقوها صحيحة؟ لا، زي بالضبط لما يجي ليبرالي وحداثي ومش وعلماني يستشهد بآية قرآنية يظن أن اللي فيها إيه؟ مش معناها أن المقاصد خطأ، ومش معناها أن الآية إيه؟ خطأ. واضح ولا لا؟ ايه؟ امال الكتاب ده ايه؟ ده هذا الكتاب لا يتكلم الا في هذه المساله. الكتاب ده القواعد الكبرى هو اقام الشرع كله على جلب المصالح، وبعضهم يكون اقامه على جلب المصالح ودرء المفاسد، بعضهم بيقول الدين كله مصالح فاقام على هذه القاعده، ثم جاء درء المفاسد على تابع. فالكتاب ده كله بيرد الدين لهذه القاعدة، فازاي نقول لحد صنف ده انت في ايدك المصنف احنا بنقرأ، مش كده؟ اتفضل. قال: والثاني سنة على الأعيان كالرواتب وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين والكسوفين والتهجد وعيادة المرضى والاعتكاف والتطوع بالنسكين والطواف من غير نسك والصدقات المندوبات ومصالح هذا دون مصالح الواجب. والمفاسد ضربان: احدهما ما يعارض. يبقى الان يا اخوان نتكلم عن المصالح، قسمها لكام قسم؟ اثنين، واجب ومستحب. قسم الواجب فرض كفايه فرض عين، والمستحب فرض كفايه، استغفر الله، مستحب على الكفايه ومستحب على الاعيان. هياتي للمفاسد ويقسمها برضه لايه؟ للقسمين. اتفضل. والمفاسد ضربان، احدهما ما يعاقب على فعله ويؤجر على تركه اذا نوى بتركه القربه، كالتعرض للدماء والابضاع والاعراض والاموال. يبقى المحرم ما يعاقب على فعله ها قصدا، ويؤجر على تركه امتثالا. ماشي كده يا اخواني؟ ده اول نوع من انواع الايه؟ المفاسد. ولا تقسم المفاسد لمفاسد على الاعيان والكفايات، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ماشي؟ خلاص انتهينا. والثاني ما لا يعاقب على فعله وتفوته مصلحة بتركه. ما لا يعاقب على فعله مطلقا، سواء قصدا او عن غير قصد، وتفوته مصلحة بتركه، كالصلاة في الأوقات المكروهات، وغمس اليدين في الإناء قبل غسلهما لمن قام من المنام، وترك السنن المشروعات في الصلوات. فصل في انقسام المصالح والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد. خلاص كده، هو الآن قسم المصالح والمفاسد إلى أحكام أربعة: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه. ماشي؟ دي المصالح والإيه؟ والمفاسد. ولم يتكلم عن المباح، مع ان القسمه كانت تقتضيها. طب لماذا؟ لان فيها التخيير، وهو يتكلم عن المصالح والمفاسد، فهذا فيها التخيير في الفعل. ماشي كده يا اخواني؟ بعد ذلك سيتكلم عن هذه الاحكام وانها تنقسم الى مقاصد مصالح مقصوده قصدا، اللي بيسموها مقاصد، ومقصودة لأنها وسيلة إلى مصلحة. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى مقصودة قصد الإيه؟ الوسائل. يبقى واجب قصدا وواجب وسيلة. واضح كده يا إخواني؟ محرم قصدا ومحرم وسيلة، مستحب قصدا ومستحب وسيلة، مكروه قصدا ومكروه وسيلة. اتفضل. فصل في انقسام المصالح والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد. الواجبات والمندوبات ضربان، أحدهما مقاصد والثاني وسائل. وكذلك المكروهات والمحرمات ضربان، أحدهما مقاصد والثاني وسائل. وللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أردل المقاصد هي أردل الوسائل. ثم تترتب الوسائل ترتب المصالح والمفاسد، فمن وفقه الله تعالى للوقوف على رتب المصالح عرف فاضلها من مفضولها ومقدمها من مؤخرها. وقد يختلف العلماء في بعض رتب المصالح، فيختلفون في تقديمها عند تعذر الجمع. هذا هو الإشكالي. إمتى هتبان بقى رتبة العالم؟ عند التزاحم، تعذر الجمع بين المصالح. وكذلك من وفقه الله لمعرفة رتب المفاسد، فإنه يدرأ أعظمها بأخفها عند تزاحمها. وقد يختلف العلماء في بعض رتب المفاسد، فيختلفون فيما يدرأ منها عند تعذر دفع جميعها. والشريعة طافحة بما ذكرناه. ما معنى كلمة طافحة؟ امتلأ حتى فاض. ده اسمه إيه؟ طافح. معناها إن الشريعة ممتلئة بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، كلها قائمة على هذا. امتلأت حتى فاضت. اسمها ايه؟ طافحة بايه؟ بما ذكرنا. عندنا يا اخواني مقاصد وسائل. الصلاة مقصد ولا وسيلة؟ مقصد. هنقول صلاة الجماعة واجبة. هذا جزء اهو. الخروج للإتيان للمسجد ده حكمه ايه؟ هو وسيلة لإتيان الجماعة. الوسيلة هنا دي مستحبة ولا واجبة؟ ده انت لو قلت مستحبة مش هتوجب بصلاة الجماعة إلا إذا كنت في المسجد، لكن أنت قلت صلاة الجماعة واجبة، يبقى الخروج لها إيه؟ واجب. خذ مثال من كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. السعي هنا مأمور به أمر وسيلة ولا أمر مقصد؟ وسيلة. يبقى السعي هنا واجب ولا غير واجب؟ واجب. طب متى يجب؟ عند اختيار المقصود ده. وهذا الفرق بين الوسيلة والمقصد. مانيش فاهم. أنا معتكف في المسجد وفي جمعة ما ساعدش. لو قلنا السعي مطلوب مطلب المقاصد، هم جاي خارج بره المسجد وجاي. السعي هنا مطلوب مطلب المقاصد ولا الوسائل؟ الوسائل. تحقق المقصد بدون هذا، بدون هذه الوسيله؟ اذا وضحت ولا لا يا اخوان؟ نقول الوسائل تجب عند افتقار المصالح. واضح؟ لان الوسيله هي الموصله للمصلحه. كذلك المحرمات، محرمه تحريم المقاصد. هناك وسائل تفضي الى المحرم، بيأتي الشرع يعمل ايه؟ ويحرمه. الزنا محرم، يفضي الى الزنا عدد من الوسائل لولاها لما حدث، زي الخلوه بالمراه. يبقى الشرع ياتي ايه؟ ويحرم الخلوه تحريم الايه؟ الوسائل ولا المقاصد؟ الوسائل. خضوع المراه بالقول مش هو المحرم، المحرم ايه؟ انها توصل الى الزنا. يبقى هياتي ويحرم الخضوع بالقول للرجال تحريم الوسائل ولا المقاصد؟ الوسائل. سفر المراه وحدها بغير محرم تكون ضعيفه، فاذا كانت ضعيفه طمع فيها، يبقى محرمة تحريم الوسائل. تبرج المرأة هيؤدي إلى النظر والفتنة، الحظ. يبقى الآن أنت تحرم الوسائل المفضية إلى الشرور، ويكون من العبث أنك تحرم المقصد وتفتح الذرائع، الوسائل يعني الذرائع المفضية لهذا المقصد، عبث. واضح؟ طيب هناخد قاعدة تانية بقى. المحرمات والواجبات للمقصد بتحل ضرورة. طب الوسائل؟ ما محدش جالس، أنا أتأذن. نكمل يا اخواني ولا تستعدوا؟ طيب. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قلنا يا اخواني المحرم تحريم المقاصد، والواجب وجوب المقاصد لا يحل فعله يعني المحرم، ولا تركه يعني الواجب إلا ضرورة. ماشي. والمحرم تحريم الوسائل أو الواجب وجوب الوسائل يحل الترك أو الفعل حاجة. بمعنى لا تستحل المحرمات إلا مع الضرورة. لذلك مثال في كتاب الله: رب العالمين حرم الميت، ثم قال: فمن اضطر ضرورة في مخمصة. المخمصة من خمص البط، يعني أشرف على الهلاك، فرب العالمين يرفع عنه الإثم، فتحل الميت عند الضرورة، لأن تحريم الميت من تحريم المقاصد، محرمة لذاته. المحرم تحريم الوسائل يحل للحاجة، يعني للحوق المشقة. ماشي. أضرب أيضا لذلك مثال: أم سلمة رضي الله عنها احتاجت للحجامة، هذا في مسلم، فحجمها أبو طيبة في رأسه. الحجامة هنا حاجة ولا ضرورة؟ حاجة، الطب هنا حاجة. وبعض أهل العلم جاء فتأول فقال كان أبو طيبة مع أم سلمة أخ من الرضاع، ابن عم من عم من الرضاع، أبو طيبة كان صغير السن. إحنا لا نحتاج لمثل هذا، لا نحتاج لمثل هذا، وبخاصة أنه لم يدل عليها دليل، فهي على إطلاقها. والتطبب حاجة ولا ليس بحاجة؟ حاجة. هجرة زينب من دار الهجرة إلى من مكة إلى دار الهجرة المدينة، هاجرت على غير محرم، سفر ولا ليس بسفر؟ سفر. وهاجرت مع أجنبي لكنه كان حافظا. السفر بغير محرم، ودي تعد خلوة ولا ما تعد خلوة؟ وهذه الخلوة الآن احتاجت إليها ولا كانت في ضرورة إليها؟ عودة أم المؤمنين عائشة مع من؟ مع صفوان، وأعطاه ظهره ثم قاد بها حتى جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة ولا ضرورة؟ حاجة. يبقى يا إخواني ما حرم سدا للذريعة، تحريم الوسائل وبيحة للإيه؟ للحاجة. خلاص كده؟ حاجة ضرورة. ضرورة إذا كان لا يؤمن فيها على دينه. واضح كده يا إخواني؟ يبقى الآن القاعدة العامة ما حرم تحريم المقاصد لا يباح إلا ليه؟ للضرورة. وما حرم تحريم الوسائل وبيح للإيه؟ للحاجة اللي إحنا نسميه سدا للذريعة. نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم.